إذا ملكت نصابا من الذهب أو الفضة سواء حليا أو مواد حلي أن تؤدي زكاته، وإن أخرجه عنها أخرجها عنها زوجها أو أحد من أقاربها فلا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.